حياكم الله يا الأخوة والأخوات. أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. أريد أن أطرح سؤالا حول موضوع الربا. نعم. أنا من المغرب وجميع البنوك لدينا بنوك ربوية، ليست هناك بنوك إسلامية، وأريد اقتناء سكن. بعض الإخوة أشار علي بأن الله سبحانه وتعالى يقول بأن لا يجوز إغناء الغني وإفقار الفقير، إذن لا يمكنني أن أبقى دائما طول حياتي وأنا مكتري أحد المنازل، وفي نفس الوقت هناك من يقول بأن المسألة ديال الربا محرمة لا يجوز. طيب إذن ما العمل يا شيخ؟ طيب أبا حمزة من الجزائر تفضل. حياك الله سيد شيخ. الله يحييك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سأسألك على سؤال. نعم. سؤال، هل يحل لرجل أن يقيد مع امرأة لا تصلي أو العكس؟ طيب واضح السؤال؟ نعم. والسؤال الثاني. نعم. في مدة 4 سنوات هكذا كنت في العمرة. نعم. وحديث زعما تاع الناس كيما هكا، الناس قال لك زعما جيب الحذاء ولا يعني كيما نقولوا حنا تاع الوضوء من مكة من تاع المساجد هذوك اللي يرموهم هذوك. ايوه. نعل يعني نعل من دوك تاع اللي يجوا عند الباب تاع المسجد. ايوه. طيب من اجل زعما اقتداء من اجل لو كنت تجيب نعل من هين. طيب تسمع إن شاء الله، بعض الأحكام متعلقة بالأحذية عند المساجد. أم يزن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. شيخ عندي 3 أسئلة الله يكتب أجرك. نعم. السؤال الأول، أريد أن أخذ قرض عقاري بهدف شراء منزل. ما أعرف كيف طريقة التورق، لكن أريد أن أشتري وهم عن طريق بنك الراجحي وهم بيشوفون المنزل ويشترون لي، فما حكم ذلك؟ هل هو قرض ربوي؟ علما أنه بتكون الفائدة علي تقريبا 300-400 ألف. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز عن امرأة ما أن تخبر عن زوجها إذا كان له سلك في الإرهاب أو يندرج تفكيريا في الإرهاب؟ هل لها يحق لها أن تبلغ الجهات الأمنية؟ هل هذا لها جائز؟ طيب. خصوصاً أن بينهما أطفال. طيب. السؤال الثالث، ما حكم المرأة إذا طلبت الطلاق، خصوصاً الرجل أن لا يقوم إلا بالنفقة فقط، لكن مهملها في الجوانب الأخرى، في المبيت والمعاملة وما إلى ذلك. وهي تطلب الطلاق لماذا؟ لا يقوم بحقوقها الشرعية الزوجية. أي. لا يقوم بحقوقها الشرعية الزوجية وسوء المعشر. هل طيب. لها في ذلك؟ طيب. الأخ فاروق تفضل يا فاروق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاث أسئلة. الأول، كيفية رفع اليد في تكبيرات صلاة العيد؟ السؤال الثاني، رأي أهل العلم الأفاضل في كتاب عرائس المجالس الثعلبي. السؤال الثالث، الآية 26 من سورة المائدة، 40 سنة يفيهون في الأرض، فهل كان موسى عليه السلام مع بني إسرائيل الذين تاهوا؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله. تسمع إن شاء الله الجواب إن شاء الله في عرائس المجالس، وهل كان موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في التيه؟ الأخ عبد الله من الإمارات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. حياك الله. نحبك في الله يا شهد الله. حبك الله. حياك الله. سعادتك، أنا أسوي إفطار صائم سنويا في البلاد التي توفي والدي فيها رحمة الله عليه. وما هو أفضل الدعاء اللي يدعي له؟ يا عبد الله، بس لو يعني ترفع صوتك وتنقي الصوت شوي، فيه تشويش عندك، فيه تشويش صوتك يا شيخ. الله يحفظك، حاطه عندي على كل زوج، جزاك الله خير. والدي عمل له افطار صائم كل سنة في الدولة التي توفى فيها. ايوه. السؤال الثاني، ما هو افضل الدعاء اللي يدعيه لوالدي رحمة الله عليه؟ طيب طيب ها طيب حياك الله. طيب ام ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف يا شيخ، انا مع زوجي كان بيني وبين زوجي خلاف، وبعدين كلمني واحد رجال من صديق لزوجي بس ما يعرف زوجي، يصلح بيننا، يقول زوجي كذا وكذا، بعدين تصالحنا، هل علي اثم وانا اكلم هذا الرجال الاجنبي؟ طيب الان انتهى الخلاف خلاص، انتهى الخلاف، بس في خلاف ثاني اتصال هذا الرجال صالح، يعني يتصل علي انا وانا خايفه يعني لا تكون خيانه. خلاص اذا يعني ايوه اذا انتهى الخلاف اقول لك خلاص، ايه؟ اذا انتهى اقطعي هذا تماما خلاص. طيب هل علي، طيب ما زال الخلاف بعد، في خلاف ثاني مستمر وهذاك خلاص. طيب طيب خير سنتحدث عن هذا ان شاء الله. هل علي اسم يعني انا كل طيب رجال طيب من وراه ولا نتحدث لا؟ عن هذا ان شاء الله. ابو هلال تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حياك الله يا اخي. اقول لك يا شيخ، ما هل تجوز دعوه الوالد على ولده حتى لو كان الوالد طالب؟ طيب تسمع الجواب، هل يستجاب دعاء الظالم؟ دعاء الوالد على ولده. ايوه ايوه اذا كان ظالما. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي يعني قاعد يعني اوالف قيمه ارضيه او بيت، هل يجب عليها الزكاه السنويه؟ ما هي؟ يعني انا بجمع فلوس يعني عشان اشتري ارضيه كذا، هل سنويا اذا حال على الحول عليها؟ انت اشتريت ارضا؟ لا لم أشتري، أنا يعني بجمع قيمة أرض. تجمع. طيب الأخ ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. أبغى عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. والله في واحد يعني سوى عمره وطاف وما سعى، وش لي في شيء ثاني؟ السؤال الثاني، قطرة العين والأنف في رمضان هل تفطر أم لا؟ أم مصطفى من العراق تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيوني شيخ أنا تعبك، يلا حصلت كلبك تنورني، الله ينورك بنت وآخر إن شاء الله. أيوة الشيخ، أنا قالوا لي عندك عمل قوي، نسوي لك عمل قوي، وما يصير إلا نسوي لك عمل يلا يروح هذا العمل من عندك، بحيث الراقل هنا بالعراق يرفعني بجد وما خاصني، بس أنا توكلت على الله وذبيت حملي على الله ومحافظة على الصلاة ومحافظة على الذكر وعلى قراءة القرآن، وكل ما يمر بي الله ورسوله جعله، واردك تنصحني يعني يصير يعني بقراءة القرآن والذكر وهاي، البشر يرقي نفسه يخرج منه هيك أعمال لو ما تخرج منه هيك أعمال، بارك الله بك، أريد ترشدني يا شيخ. طيب طيب طيب حاضر. طيب الله يحييكم. أم رشيد من الجزائر. نعم. السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس بالاتصال معكم، أرجوك يا شيخ أن تفتيني في أمري. أنا أم لأربع أطفال وابنة أخي رشيد الصغير، وكانت ولادته بالولادة القيصرية، العملية القيصرية، وصحتي ليست في، لست بصحة جيدة في طوال العام، وأعاني من إرهاق كثيرا. أردت أن أستشيرك يا عالمنا أن إذا بإمكاني أن أقوم بعملية قيصرية لكي لا لوين لا لا لا لا لكن أن أعيد مرة أخرى، لأن حبوب منع الحمل هي ضارة لي، واللولب كذلك لا أحتمله. ما غرضي في هذا إلا أن أربي أولادي أحسن تربية وأن أهتم بهم جد الاهتمام، فهل ما هو الدليل القطعي من الشريعة أو السنة بأن هذا الأمر حرام؟ تفهمون يا شيخ؟ نعم نعم. طيب إذا ما عملية قيصرية. سؤالي الثاني، أرجوك يا شيخ، نعم. إذا اعتدت إذا المتوفي زوجها تعتد في غير بيتها، مثلا بسبب أن هناك ضيق في البيت وكانت الجنازة في بيت ابنه، هل يمكن للمرأة أن تعتد في بيت ابنها أو ربيبها أو شيء آخر بسبب الضيق البيت، ولا بسبب أنها لا يمكن أن تقارن وحدها يعني وحدها في ال... طيب طيب لحظة، أنت اسمعي الآن هذه المرأة التي توفي زوجها، طيب نعم، تريد أن تعتد في بيتي في بيت غير بيت الزوجية، تقول لأجل الضيق، يعني إنه البيت ضيق. لا. البيت ضيق. لا لم ت من أجل الجنازة، الجنازة لم تقم في بيته. لا لحظة. قيمت في بيت آخر. لماذا تريد أن تخرج من بيت الزوجية؟ ربما لسبب من يؤنسها. أو من. طيب. لا للضيق النفسي يعني، ليس لضيق البيت. الاثنان معا. لا لا يا بنت لا، لأنه لو كان اسمعي لأنه لو كان لو اسمعي أقول اسمعي بارك الله فيك، لو كان لضيق البيت الآن بعد ما مات الزوج وراح واحد من السكان، يعني صار البيت أوسع، الآن تريد أن تترك بيت الزوجية لأنه ضيق بعدما نقص من سكانه واحد، وأين كانت في هذا الضيق من قبل لما كان زوجها على قيد الحياة؟ والآن الزوج مات ونقص عدد سكان البيت واحد، فما كان ضيق والآن بعد ما نقصوا صار ضيقا. ولذلك نقول العدة في بيت الزوجية لا بد منها، ولا تخرج إلا لضرورة، مثل أن يكون البيت غير آمن أو فيه لصوص يقتحمونه، أو أخرجهم صاحب البيت أخرجهم ويرفض تمديد أو يرفض تجديد الإيجار أخرجهم، فلا تخرج إلا لا تعتد في غير بيت الزوجية إلا من شيء ضرورة، إنه خلاص لا يمكن. طيب أخونا خالد من الإمارات تفضل. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي أنا شيخ جزاك الله خير. تفضل. صيغة دعاء الاستفتاح. أيوة. صيغة دعاء الاستفتاح إيش الصيغة يعني بالضبط يعني؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في صيغة دعاء الاستفتاح مشهورة. نعم. والطرف الثاني جزاك الله خير الدعاء لي يا شيخ بوفق لي في عمل جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل أن يرزقك وإخواننا رزقا حسنا من عنده. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله ينفع بك يا شيخ، الوالدة تطلب من الوالد مبلغ تقضى فيه العيد وهو يقول يعطونك عياك. إيه طيب. وهو صوام قوام متصدق مقتدر، هل يأثم؟ ترى يا شيخ الله يحفظك يسمعون كلام. طيب. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله نحبك في الله. تفضل. يا شيخ عندي بس أربع أسئلة. أيوة. نعم. اولا القاعده الفقهيه اللي كلمتك عنها قبل يومين مرت علي، اذا صحت صلاه الامام صحت صلاه الماموم. طيب ان شاء الله باذن الله نرد عليك في هذه الحلقه وتسمع الجواب، اذا صحت صلاه الامام صحت صلاه الماموم ما حكمها؟ اي نعم. السؤال الثاني هل الدعاء مستجاب ليله القدر؟ هل الدعاء يستجاب ليله القدر؟ ايه. طب يا عبد الرحمن إذا لم يستجب ليلة القدر فمتى يستجب؟ يعني ليلة القدر أحرى الليالي السنة على الإطلاق بأن يستجاب الدعاء فيها، فهذا السؤال بدهي يعني طبيعي يعني. تفضل يا شيخ. طيب هل موانع الدعاء ترجع الدعاء صفر ولا لازم يستجاب؟ يعني لو واحد عنده مانع من موانع الدعاء الدعاء يرجع صفر ولا؟ أنا سمعت طيب انا سمعت يعني استجابة في الدنيا يا انه يرد القدر يا انه يدخل له يوم القيامه. نعم. طيب ما هي الاستجابه الربانيه للدعاء؟ هل هي الاعطاء الفوري او ماذا؟ طيب هذا ان شاء الله تسمع الجواب. غيره يا عبد الرحمن. طيب السؤال الرابع، اذا جلست صلاه التراويح وجلست مع الامام لين اخر الصلاه، هل راحت علي اجر قيام الليله؟ ليه؟ إذا جلست يعني تعبت وجلست. إذا جلست وهو واقف. أيوة. طيب أمة الله من المغرب تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا. نعم. سؤال أول، زوجي مرة في الأسبوع يوزع إفطارا على الصائمين في مستشفى، ووقت صلاة المغرب يصلي منفرد لأن المسجد بعيد ويشتغل بتوزيع الإفطار على المرضى، ف فماذا يجب عليه؟ صلاة المغرب في المسجد أو يجوز له الصلاة منفردا؟ أيوة طيب. السؤال الثاني، نشترك أنا وصديقاتي في جمعية لتوفير المال، يعني تدفع كل واحدة منا مبلغا في آخر الشهر على أن تأخذ بالدور المبلغ المجموع واحدة منا كل شهر. أيوة. هل هذا جائز؟ طيب طيب. وإن كان جائزا هل تجب عليه الزكاة عندما ينفذ الأجل أكثر من سنة؟ طيب طيب. الأخ محمد من الجزائر. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. نعم. عندي سؤال أول، عندي مدة ثلاث أشهر عملت حادث مرور، كنت أنا سائق، كنت أنا والعائلة والزوجة والأولاد والأب. إثر هذا الحادث وفاة ولدي عمره 15 شهر. السؤال هو، هل واجب علي صوم 60 يوم عن قتل وخطأ؟ يعني أنت كنت متسببا في الحادث يا أخي؟ لا، ليس كنت متسببا في الحادث، أنا كنت في طريق سريع وفي لحظة من اللحظات غفت عيني فدخلت في شاحنة. طيب. ما كنت في سرعة مفرطة، ما كنت عملت تجاوز خطير، ولا أنا نمت غفيت هكذا حتى حليت عيني اطرحي تحت الشاحنة. طب لحظة، يعني محمد أنت غفوت، تقول غفوت، أصابك نعاس؟ نعم. أيوه أصابك نعاس. طيب خير إن شاء الله. الأخ عبد الإله من الجزائر أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ، ما رأي حكم الشرع في الإيجار المنتهي بوعد البيع؟ الحكم الشرعي، مع العلم أنه في حال التعطر عن سداد الأقساط الشهرية يتم إعطاء أكثر مدة أو شهر أو شهرين لتدارك الوضع، في حال التماطل عن دفع الأقساط يتم فرض عقوبة تعزيرية لحد عدم الدفع. طيب عبد الإله، تقول الإيجار يا شيخ، العقد إيجار منتهي بالتمليك أو ماذا؟ نعم، منتهي بوعد البيع. المنتهي بالبيع؟ منتهي بالبيع. أيه خير إن شاء الله. طيب أبا همام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ممكن سؤال؟ الله يخليك. تفضل يا أخي. بالنسبة لشراء السيارة بالأقساط من البنك الإسلامي، مع العلم أن البنك لا يمتلك السيارة، فيقول يعني اذهب إلى أي معرض تريده واختر السيارة، مثل ما يذهب مندوب البنك ويشتري السيارة بعقد ومن ثم يبيعني السيارة بالأقساط، فهل هذا جائز؟ بس يحتاج أنه مندوب البنك لما يشتري السيارة يطلعها من عندهم ثم يبيعك إياها. نعم. يعني طيب ما يجوز. نعم. اسمع أبا همام، ما يجوز. نعم. أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها. نعم. التجار إلى رحالهم، فالواجب. نعم. على البنك لما اشترى. نعم. السيارة وملكها أن يحوزها. نعم. إليه، طلعها إن شاء الله، طلعها حتى في الشارع، يعني أن ينهي. نعم. علاقة الأول بها ويخرجها من مكانه ثم يبيعك إياها. نعم. بس طيب هو يجبرنا على التأمين الشامل، ممكن لا. سنة أو سنتين لا تخلص الأقساط، هذه ممكن أول سنة يجبرنا على التأمين الشامل. أبو همام، هذه مسألة التأمين مسألة أخرى، خلينا ننتهي. نعم. من الأولى، يعني أن يكون البيع. نعم. صحيحا. طيب. نعم. بعدين. نعم. قضية التأمين هذه نتحدث عنها إن شاء الله. طيب شكرا، بارك الله فيك شيخ. حياك الله. الأخ عمر من الجزائر. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. شيخ، عندي ولد وأريد أن أعرف حكم إخراجه وقت المغرب، هل الحكم هذا وقته يتعدى إلى الصبح أم أنه فقط وقت المغرب، إغلاق النوافذ والأبواب وعدم إخراج الأطفال؟ أيوة. طيب تسمع الجواب، في كف الصبيان بعد المغرب، لماذا ومتى ينتهي هذا الوقت وقت النهي. طيب أبا بش... الأخت أمل من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي أربع أسئلة. أيوة. أول سؤال، هل ماء زمزم لما شرب له؟ ماء زمزم لما شرب له يعني بحسب النية، يعني من يعني يرجى لمن شرب ماء زمزم أن يعطيه الله ما سأل، فإن قال اللهم إني أشربه ليوم العطش فيرجى أن الله يرويه يوم القيامة، اللهم إني أشربه لحفظ القرآن فيرجى أن يعينه الله على حفظ القرآن، اللهم إني أشربه للشفاء من مرضي، لأجل ولد صالح، لدخول الجنة، وهكذا. ماء زمزم لما شرب له من الحاجات الصالحة المباحة. يعني لما نشرب ماء زمزم دعاء واحد، نية واحدة بس؟ لا، ممكن يشرب ويدعو بحاجة، ثم يشرب واحدة ثانية يعني شربة أخرى ويدعو بحاجة، ثم يشرب رشفة أخرى ويدعو بحاجة، يعني ما هو لازم يكون كل الشرب على حاجة واحدة، قد يكون الإنسان عدة حاجات، فيشرب قليلا لحاجة ثم يشرب أخرى لحاجة أخرى وهكذا. السؤال الثاني، ما حكم الشرع لما يكون الشعر تساقط يقص منه جزء منه؟ ما حكم الشرع في ماذا؟ لما يجد شعر المرأة إذا ساقط. طيب. يقص من بعضه. طيب. تسمعين الجواب في ضوابط قص شعر المرأة. الثالث. والثالث جاي يدعي لي شيخ بنزير. نسأل الله سبحانه وتعالى ينسر أمورنا وأموركم ويثبتنا وإياكم على دينه ويوفقنا وإياكم لطاعته. الأخ محمد تفضل يا أخي. محمد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. الحمد لله. عندي زوجة تعمل في البريد. كيف يا أخي؟ تعمل في البريد في منطقة البيت. أيوة. وحجاب مستورة مثلا مختلط يعني مع الرجال، فما حكم ذلك؟ يعني ما حكم اختلاط الزوجة بالرجال؟ بالرجال يعني. طيب نختم بأبي بشار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. الأول، هل يحق لي أن أستخدم بطاقة التأمين الصحي التي زودتني بها الشركة التي أعمل بها، مع العلم أني لا أدفع أي مقابل للحصول على بطاقة التأمين هذه، وإنما الذي يدفع هو الشركة التي أعمل بها. ثاني، وهل يجوز حتى استخدام البطاقة حتى إن كانت الاستفادة كبيرة جدا، حتى لو كان لحظة حتى لو كان الاستفادة كبيرة جدا مثل 200,000 فما أكثر. أيوه. السؤال الثاني، امرأة عملت عمل قص جزئي للمعدة من أجل مرض السمنة، وكمية السوائل التي تأخذها في فترة الإفطار غير كافية لها على مدار 24 ساعة، لأن بحاجة إلى كوب ماء كل ساعتين حسب رأي الطبيب على الأقل. نعم. فهل يجوز لها الإفطار وإخراج الكفارة، مع العلم أن العملية لم تكن كمالية ولكنها ضرورية؟ طيب. جزاكم الله خير. الله يحييك يا أخي، حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة 12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب، اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جالكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12 ألف فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. طيب نبدأ بالأسئلة، بعض الأسئلة التي وردت. يقول السؤال: هل يجوز طباعة مصحف أنوي أجرها للمسلمين أمواتا وأحياء؟ هو نعم، يجوز أن يهدي الثواب للمسلمين والمسلمات إهداء عاما، لا بأس. ما حكم أن ينادي أي شخص باسم محمد؟ الأولى يقول لأنه قد يكون كافرا، نقول الأولى أن تنادي عبد الله، لما جاء في حديث السحابة أن الرجل لما رأى السحابة أفرغت المطر في مكان معين تتبع حتى وصل إلى مكان، لما أفرغت السحابة الماء وجعل الماء ينحدر حتى وصل إلى مكان معين، تتبع الماء حتى وجد رجل عند بستان، قال يا عبد الله، هو لا يعرفه. إذن السنة إذا أردنا أن ننادي شخصا نقول يا عبد الله، لا نعرف اسمه، أن نقول يا عبد الله ولو كان كافرا. الخشوع في الصلاة، فكر في معاني الآيات والأذكار التي تقرأها، واذكر الموتى في صلاتك، رفع اليدين عند الدعاء من الأدب في الدعاء. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: يضم كفيه ويبسطهما كالذي يسأل شيئا. سألته عن كيفية، بعض الناس يفعل كذا وبعضهم يفعل، طيب إيش؟ قال شيخنا رحمه الله وأخذتها عنه، قال: يضم كفيه ويبسطهما كالذي يسأل شيئا. يعني أنا لو رحت إلى شخص أريد أن يعطيني مثلا تمرا قمحا، ماذا أفعل؟ أبسط اليدين، أمد اليدين، أقول أعطني فيملأهما. فقال شيخنا رحمه الله: يبسط يديه ويلصقهما، يجمعهما كالذي يسأل شيئا. طيب يقول: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الجماعة؟ إذا احتاج لا مانع، إذا احتاج لا مانع، مثل الإمام ما يحفظ، واحد يفتح على الإمام، الإمام قد يخطئ. تنظيف الحاجب لا مانع إذا ما كان فيه قص ولا نتف. مقدار زكاة الفطر صاعا من طعام، يعني 3 كيلو رز، 3 كيلو تمر. كيف أوفق بين الحياة الدنيا والآخرة؟ أعطي كل ذي حق حقه، أعطي الله حقه وأعطي المخاليق حقوقهم. كيف يزيل الإنسان الحقد بقلب تجاه ناس معينين؟ يزورهم، يهديهم، يدعو لهم، يجاهد نفسه. المسك هل يفطر؟ الجواب لا. أصل المسجد ولا أصلي سنة الفجر، هل يصح بعدها؟ نعم، والأفضل بعد ارتفاع الشمس، لكن لو خشيت تنسى تنام اقضي سنة الفجر بعد الفجر. أعيش مع زوج لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي ألبت ولا يركع لله وقد وعظتيه وعلمتيه، فإذا كان لا ضرورة لك في البقاء لا خير لك فيه. أفضل العمرة في رمضان أو في ذي القعدة؟ عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. آيات تبعد عنا الخوف مثل آيات السكينة، 6 مواضع في القرآن، والقرآن كله عموما. وحتى ذكر ابن كثير رحمه الله أن وضع اليد على القلب: واضمم إليك جناحك من الرهب، الجناح اليد، ويذكر الله، فهذا يفيده. المرطبات والكريمات والبودرات المعطرة، المعطرة من محظورات الإحرام، لكن المرطب وحده بدون عطر ليس من محظورات الإحرام. الكريم وحده بدون عطر ليس من محظورات الإحرام، ولكن في الإحرام الإنسان يترك الرفاهية الترف. أفضل الحج العج والثج، شعثا غبرا جاءوني شعثا غبرا أضحي لمن أحرمت له، يقول ابن عمر. آمين توجد عند النصارى واليهود، نقول إيه هذا أخذوها منا، نحن آمين عندنا اللهم استجب، وهم يقولون آمين، يقولون آمين معروفة عندهم، لكن هذه عندنا معناها اللهم استجب، ليست آية من الفاتحة، معناها اللهم استجب. يقول الإفطار على السيجارة حرام لأنه إثم، والله عز وجل أمرنا أن نأكل الحلال الطيب، والدخان لا حلال ولا طيب، مسرطن خبيث. هل يجوز أن نقول اللهم ارزقني صبرا كصبر أيوب وفصاحة كفصاح؟ هذا فيه اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء. شلش الواحد يقول يسأل أشياء للأنبياء ما كانت إلا للأنبياء؟ يعني يجوز واحد يقول اللهم هبني ملكا كملك سليمان؟ هذا اعتداء في الدعاء. هل يجوز أن يقول هبني فصاحة كفصاحة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا اعتداء في الدعاء ولا يحصل لك. قل هبني من الخير ما شئت. طيب، يقول بنوك الربوية كلها اقتناء السكن ما في إلا بربا. نقول يا أخي حتى لو استأجرت إلى آخر عمرك ولا تأخذ ولا تتعامل بالربا، والله العظيم والله والله. شوف، لعن الله آكل الربا ومؤكلها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. والله الواحد يجلس مستأجر طول عمره ولا أن الله يحاربه، يستأجر طول عمره ولا أن الله يلعنه. وما في مانع نغير، هذا لا يعني ما نغير، يعني يجتمع جماعة يذهبون يفاوضون البنوك، يا أخي اكتبوا مع اكتبوا خطابات ووقعوا عليها جماعة، واذهبوا للبنوك فاوضوا، اعملوا لكم نقابات، اعملوا لكم جمعيات، اعملوا لكم يعني مثل الكتلة التي تذهب تفاوض المصارف وتقول لهم يا جماعة ايش ايش ايش المشكلة، اشتروا فاوضوا، اعرفوا البيت المطلوب واذهبوا وفاوضوا صاحبه واشتروه وتملكوه ثم بيعوه علينا، ما لكم؟ عندكم بدائل شرعية، ادخل شريكا معي، انا عندي ربع قيمة البيت وانت يا ايها البنك عندك ثلاثة ارباع، ادخل شريكا معي وبعد ان نشتري البيت شراكة نعمل أنا وإياك عقد بيع منفصل، أشتري بموجبه نصيبك يا أيها المصرف، أشتري بموجبه نصيبك يا أيها الشريك، أشتري بقيمة زائدة نتفق عليها لاحقا. هناك حلول كثيرة كثيرة، ما في إلا يا ربا يا نبقى فقراء. ما الذي قال إن ما في إلا الاحتمالين هذه في الدنيا؟ يا ربا يا نبقى فقراء، ما في حلول أخرى؟ هل يقيم مع امرأة لا تصلي أبدا؟ ولا والله لا خير فيها إن لم تصلي أبدا ولا تركع، لكن قبلها عظها، خوفها، ذكرها، علمها، أهددها، يعني واحد يستفرغ الوسع مو على طول يعني، ثم إذا ما في فائدة خلاص شكوى لله. أخذ قرض شراء المنزل أجبنا عنه. هل يجوز المرأة أن تخبر عن زوجها في موضوع الإرهاب إذا كان ينوي أن يفجره بين المسلمين أو يقتله أو يغتال مسلما؟ فيجب الإبلاغ عنه، يجب، لأن هذه فيها دماء معصومة، تذهب فيها دماء معصومة، تسكت عنه كل من علم عنه أنه يريد أن يفجر بين الأبرياء المسلمين، يغتال ناس مسلمين دماؤهم معصومة، كيف يسكت عنه؟ بل يبلغ عنه حتى لو بينها وبين أولاد. إذا كان يريد أن يفجر بين المسلمين أو يغتال ناس مسلمين معصومي الدم لا يجوز السكوت عنه. طيب، لا طلب الطلاق إذا ما كان يقوم بحقوقها. والله إذا ما كان يقوم بحقوقها يعني ما في لا معاشرة في الفراش، ما في نفقة لها، يعني أول شيء تعظه تذكره تطلب منه بالحسنى ثم يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. خلاص إذا ما في وصلنا طريق مسدود لا مانع أن تطلب الفراق. تكبيرات صلاة العيد الله أكبر، طيب دعاء الاستفتاح الله أكبر، سبحانك اللهم مثلا، اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد، لأن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء للمؤمنين وذكر لله بين التكبيرات، هذه السنة. طيب يقول السؤال إفطار صائم في البلد التي توفي فيها أبوه لا بس، طيب لا مانع أنك تطعم ناس في البلد التي مات فيها أبوك. ماذا أدعو لأبي؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب قضية أنه تدخل طرف أجنبي بينه وبين زوجها، الأصل لا، والله قال ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا هذا الذي يتدخل أحسن من الأجنبي. الأجنبي يتدخل بحدود، أما أن يكلم المرأة سرا ويطيل معها الكلام وتبدي له عواطفها ومشاعرها، هذه فتنة، هذه فتنة. الظالم لا يستجاب دعاؤه، حتى الولد لو دعا على الوالد دعا على ابنه بغير حق لا يستجاب له بغير حق، لكن لو كان الولد ظالما ويل له، ويل له. أجمع قيئة أرض فيها زكاة؟ نعم. طافوا سعى، طافوا ما سعى في العمرة، لازم يروح يسعى، العمرة معلقة. قطرة العين لا تؤثر، قطرة الأنف إذا وصلت الحلق تفطر، لأن الأنف منفذ مباشر إلى الحلق. تقرأ على نفسها الآيات، آيات السحر للرقية من السحر، نعم، في سورة البقرة والأعراف وطه، اقرأي أعلى منها المعوذتين وقل هو الله أحد ثلاثا، وسورة الفاتحة سبعا، اقرأي ولا تيأسي. النبي صلى الله عليه وسلم سحر ستة أشهر، ستة أشهر بقي مسحورا حتى أنزل الله له المعوذتين فكان فيها شفاء، والله عز وجل يؤجر على البلاء. نسأل الله أن يفك عنك البلاء، يصرفه عنك. تريد أن تعمل عملية قيصرية ما تحمل بعدها، نقول لا يجوز للمرأة أن تتعاطى ما يمنع الحمل بالكلية ويقطع النسل بالكلية، ما يجوز، ولا تدري وين الخير، قد يكون في ولد لم يأتي بعد شيء عظيم من الخير. هل المرأة المحادة ممكن تذهب للإيناس؟ نعم، في النهار إذا ضاقت، إذا ضاقت تذهب في النهار لمن يؤنسها، أو يأتونها في بيتها أحسن طبعا. المغرب تكون في البيت المبيت في الليل لابد. طيب الوالد صوام قوام، ويقول الوالدة إذا سألته يعطونك عيالك. إذا كانت النفقة الشرعية الطعام والشراب واللباس، قالوا حتى ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، وكذلك السكن المسكن، فما يقول يعني تريد مثلا شيئا تحتاجه، تحتاجه، ما هو ترف، ما هو كماليات، تحتاجه من النفقة هو مكلف فيها، لازم أنفقوا عليهن. طيب إذا طلبت شيئا ترف وكماليات، يعني شيء ما قالت أبغى أجدد الجوال، أبغى أجدد لي فرش البيت، مع أنه السنة اللي راحت وضع، قالت لا أنا لازم كل سنة، فلانة جددت عفش البيت سنة، نقول له خلاص هذا الشيء الذي ليس بحاجي ولا تحتاجينه ليس مكلفا به. ثم الأولاد يبرون أباهم، يعطون حتى لو أعطوا عنه، طيب هذا طيب. صلاة التراويح جلس للحاجة، إذا جلست شوف يا أخي، إذا جلست يعني وأنت تستطيع القيام لك نصف الأجر، لكن ما ضاع عليك قيام الليل، ما ضاع عليك. وإذا جلست محتاجا للجلوس فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك، وأجرك عند الله. يوزع زوجها الإفطار على المرضى، طيب جدا، وإذا احتاجوا في مصلحة عظيمة من هذا حتى ما في حوله مسجد يصلي معهم لا مانع، حتى يعني يعلمهم الصلاة، يذكرهم بالصبر. جمعية الموظفين لا مانع، يشتركون، يأخذها يعني يأخذها واحد كل شهر. يقول أنه نعس فأصاب حادث ومات ولده، أول شيء نسأل الله أن يجعل ولدك فرطك إلى الجنة وسابقك إليها، ثانيا نسأل الله أن يرزقك أنت أمه والأهل جميعا الصبر. ثالثا، ما دمت قد سقت وأنت نعسان يا أخي ودخلت في تريلا وشاحنة فإنك مفرط، وكان يجب عليك لما أصابك النعاس أن تتنحى جانبا ولا تسوق وأنت نعسان، تنام. ما يجوز واحد يسوق نعسان معه أرواح وفي أرواح في الشوارع. ولذلك حيث أن هذا النعاس منك تفريط، فعليك إذن الكفارة عتق رقبة. ابحث، قد تجد في بعض البلدان حولك عتق رقبة، ما وجدت صيام شهرين متتابعين. والدية لأهله، لأنه الآن أمه ترث منه، طيب إخوانه الآن إذا سامحوا قالوا لا نريد شيئا يصير بس عليك الكفارة. الإيجار منتهي بالبيع، نقول لا يكون إيجار فقط، بعدين البيع عقد منفصل، التملك عقد منفصل. يقول إذا تأخر شهر، إذا تأخر يعطوه مهلة ثم يأخذ عليه غرامة تأخير، هذه غرامة التأخير ربا، لا تجوز. طيب يقول دفن الشعر والأظفار، هذا من الأسئلة، لم يثبت والله أعلم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب دفن الشعر والأظفار، لكن استحب ذلك عدد من الفقهاء، وذكر بعض أهل العلم أنه حتى لا يتلعب به سحرة بني، فإذا كان الإنسان حواليه سحرة يحرص أن يدفنها، ولكن لو وإذا كان ما في ضرر ما في عليه مش ما في شيء يرميها عادي، لو رماها في الحمام في سلة المهملات في القمامة ما في مانع، ما في مانع. حديث اللهم مغفرتك أو أرجى من عملي ورحمتك أوسع من ذنبي، هذا كان السؤال، أحد الإخوة قال من دعا به يعني عفوك أعظم من ذنبي يا أرحم الراحمين أو شيء من هذا، قال يعني من دعا به لا تفتح له ديوان سيئاته، لا يفتح ديوان سيئاته، هذا حديث لا أصل له ولا تنشره ولا توزعه. طيب ماذا تفعل الحائض في العشر الأواخر من رمضان؟ كل العبادات إلا الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف في المسجد، افعل كل شيء إلا الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف في المسجد، فهي تذكر الله وتدعو، تقرأ القرآن من حفظها أو تمسكه بحائل، كل أذكار الصباح والمساء، الاستغفار، التوبة، تدبر القرآن، مدارسته مع أخت في الله، الدعاء الدعاء الدعاء، ونحن في هذه العشر. يقول السؤال اختلاط الزوجة بالرجال أجانب حرام وفتنة عليها وعليهم، وأنت زوجها يجب أن تمنعها من ذلك ولا تسمح لها به ولا تأذن لها به، وتعظها وتذكرها بالله. التأمين الصحي، الشركة أمنت أنت بريء خلاص، هي أعطتك ميزة العلاج بهذه البطاقة، كيف سووها عملوها ميسر قمار عقود محرمة يتحملون المسؤولية وأنت تستفيد من العلاج مهما كثرة. قص جزء من المعدة اضطرارا، ما هو يعني هذا شيء هكذا عبثا، فنقول ما دامت بوضعها الحالي بعد القص ما تستطيع إذن تفطر وتقضي متى استطاعت، وإذا ما استطاعت تخرج الفدية إطعام مسكين. هل يقول فيه هنا سؤال، هل المأموم ممكن يعني يدعو والإمام يدعو؟ نقول جعل الله التأمين على الدعاء في حكم الداعي، قد قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، قالوا أن موسى كان يدعو هارون يؤمن، فإذا أنت لا تستهين بالتأمين على الدعاء لكن لا تجهر به. شوف من الأخطاء يا أخوان المشهورة، ها هذا خطأ مشهور، يعني مشهور الخطأ هذا موجود تقريبا في كل المساجد، أن المصلين لا يفرقون، كثير منهم طبعا لا يفرقون بين التأمين في الصلاة في الفاتحة والتأمين على الدعاء. كيف؟ التأمين على الفاتحة يجهر به، التأمين على الدعاء لا يجهر به، يعني أنت تؤمن في نفسك، أنت وراء الإمام تقول آمين آمين، هذا بصوت أنت تسمعه، مو آمين بعضهم يرفع الصوت. نقول يا جماعة فرقوا بين التأمين في الفاتحة والتأمين على الدعاء، هذا أنت تسمع نفسك، ذاك كان يرتج بها المسجد. وقت زكاة الفطر يدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقد دلت السنة على جواز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فالتعجيل جائز. طيب، لكن لا تبكر جدا، ثم بعد ذلك تقع في قضية أنه ما يجزئ وما يجزئ. ولكن لو وكلت شخصا قلت له أنا سأرسل لك المبلغ أول رمضان، الآن أعطيك العشر، الآن أعطيك 21 أعطيك، لكن أنت وكيلي، لا تخرج إلا في الوقت الصحيح قبل العيد بيوم أو يومين، أو أنت رايح لصلاة العيد هي السنة، لا مانع، لأنه هو المهم أن تصل إلى الفقير في الوقت الشرعي. طيب، عرائس المجالس للثعلبي فيه أخبار واهية وإسرائيليات، ولذلك لا يعتمد عليه، وقد بيّن العلماء ذلك، وحتى وشيخ الإسلام وغيره، وأن هذا المؤلف يروي طائفة من الحديث ضعيفة والموضوعة. طيب، مسألة الأحذية في المساجد، ما يجوز أن الواحد يأخذ نعال غيره إلا بإذنه. اثنين، يعني يوضع مكانه المخصص لا يؤذي به المسلمين. ثلاثة، إذا أخذ نعال غيره يجب أن يردها. طب قال نعال واحد أخذ نعالي وأنا أخذت نعاله، طيب هو أخذ نعالي، شفت نعال تشبهها بعد الصلاة، نقول لا تأخذها فورا، قد يعود. طيب، وإذا ما عاد وما رجع، إذا كان نعالك خيرا من نعاله أخذت هذا بدله، إذا كان نعاله خير من نعالك تصدق بالفرق نيابة عنه، إذا نعاله خير من نعالك تصدق بالفرق نيابة عنه إذا ما وجدته. طيب، إن محرم عليهم 40 سنة، هل كان موسى معهم عليه السلام في التيه؟ الجواب نعم، وحصلت أمور كثيرة من تضليل الغمام والمن والسلوى وانفجار 12 عينا، أشياء أحداث كثيرة. طيب، صيغ دعاء الاستفتاح أشهرها طبعا اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطايا الماء والثلج والبرد، طهرني من خطايا الماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وبعدين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ما هو الجد؟ الحظ والنصيب. وتعالى جدك غناك وعظمتك، هذا معنى جدك. وتعالى جدك غناك وعظمتك، وتعالى جدك غناك وعظمتك. طبعا في أشياء في قيام الليل، لكن الوقت قد ضاق عن هذا الآن. نكمل معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.